الشيخ عبد الغني المساف في آداب الطلب، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف بعد أن نعتذر البارحة، يعني عرض وطرأ أمر قاهر مانع، لذلك لم يسعني ولم يمكنني المجيء إليكم، وها نحن اليوم نجتمع كذلك ونلتقي في هذه القاعة وفي هذه السلسلة أيضا. كنا في الحصة الماضية تناولنا بعض النبذ، النبذ الكبرى والأولى والأولى كذلك ذكرها، بدءا بالإخلاص وأهميته، وكذلك الاستعانة والتحلي بتقوى الله سبحانه وتعالى واعتبار ذلك مفتاح هذا الطلب، وتحلي الطالب بتلك الإرادة التي هي كذلك يعني مفتاح الوصول وأصل من الأصول، وكذلك أن يكون أخذه للعلم مشافهة، وذكرنا فوائد ذلك ومنافعه. وكذلك الأدب الخامس من هذه الآداب، وهو طلب العلم على صاحب السنة، هذا الذي يحرص عليه العلماء. إذا كان المرء على دين خليله فكيف يكون أمر التلميذ كذلك بين يدي معلمه وشيخه، لأن التلميذ يرمق ويلاحظ ويأخذ ويتأثر بكل ما يراه ويسمعه، سواء بلسان الحال أو القال من شيخه هكذا. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى ويلتمس هكذا، ويسعى ويجلس عند صاحب السنة فيتعلم منه هذا العلم. وقديما قيل، وهو نعم ما قيل، لأنه مما ينبغي أن يتخذه الناس أصلا في المقيل، يعني في هذه القواعد العلمية، وهو ما حتى الإمام ابن الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري جعله في مقدمة صحيحه، تلك المقدمة الجامعة النافعة، لما ذكر أثر محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا أول من صاحب سنة يوثق ويدقق ويعمق، أما المبتدع يلفق وينمق وإلى غير ذلك مما يفعله. وهؤلاء وخاصة وتعلمون ما في الأصل في أهل البدع، الهجر، الأصل في أهل البدع هجر مجالسهم ومجالستهم وما إلى غير ذلك، ولا لا؟ لهذا ذكر بعض الآثار، يعني هذا صاحب المصنف يعني لما ذكر الأدب الخامس فقال: طلب العلم على صاحب السنة، وهذا أصل من أصول الطالب هكذا، وقاعدة من قواعد الطلب أيضا، يعني حتى يعرف الإنسان يعني يستهويها الناس، وإن من البيان إلى السحرة، كيف يفرق بين فلان وفلان، وكيف يميز بين المحق والمبطل، بين المتبع والمبتدع، بين كذا وكذا، بتلك الآثار والأخبار وتلك الهيئات والسمات، حتى في المقالات تميز بين أهل البدعة وأهل السنة. أهل البدعة يذكرون الاتباع ويحترمون العلماء ويستأنسون بأهل الأثر، أهل السنة أعني أهل السنة، بينما أهل البدعة ترهم يقعون فيهم ويستخفون بهم ويتنقصون ما إلى ذلك مما يفعلون. ومن علامات أهل البدعة الوقع في أهل الأثر أي في أهل السنة، لهذا حتى في مقالاتهم كما قيل من ثمارهم تعرفونهم، وكل إناء بما فيه ينضح. لهذا كما قال، قال عبد الرحمن ابن يزيد: سألنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. رأيتم كيف قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه؟ فقال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي عبد، يقصد يعني النخعي. فإذا هكذا يقول هذا الذي إذا رأيتم يعني التزامه وتطبيقه وحاله وهيئته وممارساته وأعماله، يتكلم عن الصدق والصديق والصادق، هكذا يتكلم عن أهل الحديث وهو كذلك يلتزم بآدابه، وهكذا اللسان، يعني لسان الحال ما يخالف لسان القال أبدا. الشيء الذي تراه كما سيأتي بيانه، الشيء الذي تراه كالذي تسمعه، لا تناقض ولا تناكر ولا تعارض بينهم، هكذا يذكرونهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالفعل. لهذا وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه، إذا وجدوه ملتزما كذلك هم يلتزمون ويقبلون ويقبلون، وإذا وجدوه غير ملتزم ليس عنده من يريد أن يلتزم وليس بكلامه يلتزم أيضا، هكذا ولا لا؟ لهذا وقال ابن القيم في صفة العالم الذي يؤخذ عنه هكذا: طالب للدليل، هكذا يعني لا شك محكم له متبع للحق، يعني يلتزم بالدليل. المؤمنون لما يسمعون كلام الله، تعرفون الله صدق عباده المؤمنين أولا، إنما كان قلب المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، زيد إنما كان هذا، إنما كان قلب. بعدين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، زيد حتى إذا حصل خلاف وحصل نزاع ما يحكمون أهواءهم وعواطفهم وغير ذلك من العوامل الأخرى والوجوه الأخرى، لا هذه كلها وجوه ما تأثر ولا تغير، إنما الحق هو الذي يجب أن يحق ويجب أن يتبع وبه يوزن الخلق، فكل ما من وافق الحق وفق وموفق، وإلا كله يعني كان غلط. لهذا قال تعالى مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يجدون الطمأنينة، يجدون الرضا، يجدون الانصياع والانقياد، يجدون الاتباع ما شاء الله والالتزام وما إلى ذلك، هكذا متبع الحق حيث كان وأين كان ومع من كان، هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن لذلك قال: ولا يطلب العلم من مبتدع، لأن طلب العلم على أهل البدع مناف لهجرهم الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل تضافرت عليه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع، يعني هكذا كما بين. ولهذا ذكروا في ذلك آية، وحقا تجد القرطبي يذكرها في معرض بيان عدم الأخذ عن أهل السنة وعدم الاغترار بكلامهم وحديثهم وعدم التأثر ببيانهم وخطابهم وعدم الجلوس إليهم حتى لا يستدرجك وحتى ممكن لا يؤثر فيك كلامهم. كثير من الناس رأيتم أول كلمة تقع فتكون سببا لوقوع كلمات وكلمات، هكذا. ولهذا كانوا يفسرون قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنها فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لهذا كما قال القرطبي في هذه الآية، قال يعني هذا رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم يعني حجج وأتباعهم لهم يعني أن يخالطوا الفاسقين ولو أن يصوبوا آراءهم تقية كما يقولون، لأنه قد يزين لك الكلام كما قلت لكم وينمق كما هو منهج الكثير اليوم. وذكر الطبري كذلك عن جعفر بن محمد بن علي أنه قال لا يجالس، يعني عدم الجلوس معهم، يعني في الآية الكريمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بين قال أي لا يجالس أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكر كذلك خويز منداد المالكي يعني قال من خاض في آيات الله تركت مجالسه، أي مجالسته عفوا، تركت مجالسته وهجر كذلك مؤمنا كان أو فاسقا، هكذا حتى لا تتأثر بما عنده من الانحرافات وبما عنده كذلك من المخالفات. وذكر بعض الآثار التي تدل على هذا الأصل، هكذا ولا لا؟ ذكر يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. رأيتم يا إخوان ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا. لهذا عموما وذكر بعض الآثار، أي المصنف ذكر بعض الآثار، نحن جئنا ببعض الآيات من هنا وهناك وهنالك أي موثقة كذلك، إنما ذكر في أثناء بياني وشرحي وتأييدي كذلك هذا الأصل، يعني ذكر الأحاديث التي تدل على وجوب ذلك، وأنه كما قال هؤلاء سيأتون بالعجائب والغرائب ويأتون كذلك بالمناكير والأباطيل، ولا يستطيع الإنسان أن يتميز أو أن يميز، هو نفسه إذا تأثر لعله يخشى يشرب حب ذلك ويتأثر، لأن هذه الشبهات خطافة ولأن العقول أو القلوب ضعيفة. فلذلك قد تجدون لو تكون عندك قواعد، لازم تكون عندك قواعد وأصول، تكون عندك مراجع ما شاء الله، يعني أو موازين ومعايير تميز، لا تقبل كل رأي، يعني كما قيل قديما إن كنت ناقلا فالصحة نطالبك بصحة منقولك، أو مدعيا فالدليل نطالبك بالدليل على مقولك، وهكذا. قول لابد يكون محقق، نقل لابد أن يكون يعني نقل محقق، وقول لابد أن يكون مصدق، يعني ضوابط للمعرفة، ضوابط للعلم حتى نأخذ منك. ليس كل من يتكلم الناس عنه يتعلم، ولعلك تتألم بما أنت تتعلم من هذا الذي ليس علمي حتى ولا لا. لهذا قال كما ثبت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، هذا تحذير ويدل على النكير، يعني كان ينكر على الذين يسمعون منهم ويجلسون إليهم وما إلى ذلك. إذن هذا أصل ذكرناه باختصار حتى يتبين للإنسان كيف كان السلف الصالح، هكذا يؤكدون على ذلك. ومما ذكر ممكن حتى يعني يعضد هذا ويؤيد ويؤكد هذا الأصل كذلك، كما ثبت عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. كذلك انظروا لتأثر الناس، هذا الرجل غير ضابط، الرجل مسكين يحفظ الكلمة ولكن يذكرها بعبارات أخرى غير التي سمعها، ويذكرها بألفاظ أخرى غير الثابتة أصلا، يعني هذا الإنسان يهم كثيرا ويغلط كثيرا، هذا الذي يهم كثيرا ويغلط كثيرا لا يصلح أن يكون معلما، يعني ولو كان صالحا في قرارة نفسه وصالحا لذاته ومستقيما في خلقه وسمته وما إلى ذلك، ولكن لا يصلح للعلم، لأن العلم ينبغي له من ضبط، ينبغي صاحبه أن يكون ضابطا حتى يحدث الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداها إلى من لم يسمعها إيش كما سمعها ولا لا كما سمعها، هذا الأصل كما سمعها. ولذلك كما قال يعني أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه رغم ما فيه من صلاح وتقى وما إلى ذلك. انظروا في مسائل، هذه مسائل العلم ومسائل السنة، ليست فيها تقول هذه موازنات وهذه مقابلات وهذه مسامحات في مسائل شرعية وفي ضوابط شرعية. هذا يصلح أن يكون معلما ولا لا؟ لو كان حقا لبدأ بنفسه، لأنه ينبغي له كذلك، وللتزم بالسنة أثرا أثرا خبرا خبرا كلمة كلمة، هكذا ينبغي أن يكونوا، وإلا فإنهم لم يكونوا. ولهذا قال الإمام أحمد: أخزى الله الكرابسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا نجالس من جالس. سبحان الله العظيم. لهذا تجدون أنهم كانوا يقولون كما قيل مرة عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب الخفاف هذا، يعني قال: مررت بعمر بن عبيد وحده فقلت له: ما لك تركوك؟ قال: نهى الناس عني ابن عون، هو الذي نهاهم، قال: لا تجالس فلان، لا تجالسوه ولا تسمع منه ولا تسألوه، اهجروه، اهجروا مجالسه أيا كان، حتى يعني يتعلم الناس العلم من منابعه ومناهله ومظانه ومصادره وبأدواته وطرقه وبقواعده وضوابطه، ومن أهله وحملته وذويه الذين هم العدول الفحول الذين يضبطون النقول ويلتزمون بالأصول. ألم يقل المصطفى كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفو عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يعني يذبون عن حياضه ورياضه ويحمونه من هذه الغارات وهذه الحملات وهذه الدخائل والدخائل هكذا. إذن هذا كذلك الأصل الآخر أو الأدب الآخر من أداب طالب العلم يراعيها أثناء الطلب، كذلك التماس العلم عند الأكابر، هذا أصل كذلك. يعني فيه للأسف الناس اليوم يتأثرون بكل من خطب وكل من رتب الكلام وهذب، ولو كما يقولون تزبب ولم يتحصرم، يعني بعد طار ولم يريش كما يقول. يعني هذا الذي لا بد تأخذ عن ذلك الشيخ الخريج، ذلك الشيخ الذي ما شاء الله يعني علما وفهما والتزاما وممارسة وإدراكا، ويعني حتى في التعليم يعرف كيف يسوق المعلومات وكيف يقولها وينقلها ويسمعها الناس وبماذا يبدأ وبأي عبارة يعبر، كما كان ابن مسعود، كما كان ابن مسعود وغير ابن مسعود هكذا ولا لا؟ يعني حتى هذا الأكابر يعرفون بماذا يبدأون وماذا يقولون إلى غير ذلك، لأنهم يفهمون الأمور كما ينبغي، وهؤلاء هم الذين يأخذ عنهم العلم. أما حدث أولى أسنان، أما الأصاغر، هؤلاء في الحق سبب ومرد ومنشأ هذه الانحرافات وسوء التصرفات وهذه المخالفات. لهذا كما قال ابن مسعود: إذن التماس العلم عند الأكابر، وما زال الناس بخير ما أخذوا العلم والتمسوه عن أكابرهم وأخذوه عن مشايخهم، يعني أكابرهم هكذا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حينه. هذا واحد، سبحان الله. إنكم لن تزالوا بخير، كما ثبت عنه كذلك، جاء عن ابن مسعود رحمة الله عليه ورضوانه، هذا الإمام الجليل كلامه يعني سبحان الله يسطى، ينبغي أن يكون بمثابة النبراس والمقياس، ويحسن يعني أن يكون من باب الاستئناس حتى تستأنس به ولا لا؟ من كان منكم متأسيا هكذا، من كان منكم مستن إلى غير ذلك من الكلام الذي قاله وهو وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن قال، وقال أيضا: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. فإذا كان العلم في الشباب، يعني تلقى يزوج السن، يعني هؤلاء حدث الأسنان، يعني لا شك حتى الإنسان يأنف ذو السن أن يتعلم عنه. يعني بعض الأحيان الناس يقول: نحن الأصل أن نتعلم من تعلم ونأخذ عمن ما شاء الله كبر في العلم، وكما يقولون شابت لحيته في العلم ونعرف نثق. أما الذي ظهر فجأة بمادة وكذا وبعدين ما تدري كيف يكون الأمر. يعني لا، الأصل هؤلاء الأكابر نعرف كيف كان انطلاقهم، ونعرف على إيش كان استقرارهم، ونعرف على إيش هو استمرارهم، ونعرف من أين أخذوا وماذا أخذوا إلى غير ذلك. يعني نعرف هؤلاء، نعرفهم. وهؤلاء ما شاء الله، يعني هذا الرسوخ، هذا الدوام، يعني هذه المدة التي قضوها في التعلم والتلقي وما إلى ذلك، لا شك أنها تؤثر فيهم، تؤثر وتكسبهم، تكسبهم حكمة، وتحليهم كذلك، يعني كذلك بهذه الصفات التي تؤهلهم لذلك. لهذا يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم مشايخ، ما كان مشايخهم علماء. ما يكون كما تعلمون في بعض الأحيان يأتي والعلماء يتركون، ويأتي بعض يقول إما هؤلاء الفقه الواجب لنا شنشنات وطنطنات تسمعهم، هؤلاء يعني يقول هؤلاء لا يدركون الواقع، والآخر كيف يقول لا غلط، هذا كله غلط. انظروا أي فكرة، أي حركة، أي مبادرة كان رأسها هؤلاء حدث الأسنان. انظروا فكرة التكفير، من ترون الخوارج عادة وغالبا وأغلب من ترى رؤوسهم هؤلاء الشباب، ما ترون يعني علماء ما شاء الله راسخون في العلم، لأن هؤلاء يوجهون وما يرجعون من الصواب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخوارج بين، يعني بين من صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان. بارك الله فيك. إذن هذا يبين لا بد من الإنسان ينظر، كما قلنا الإنسان لما قال يأخذ العلم عن صاحب سنة هكذا ولا لا، يعني طلب العلم عن صاحب السنة، وتعرف أن صاحب سنة هذا يكون شيخ، ويكون إنسان تعرف يعني الرجل يعني بدأ العلم وأخذ العلم وفهم العلم والاستقرار على هذا العلم الذي تعلمه، والاستمرار في التعلم هذا الذي يتعلم. يعني هذا الرجل كل هذه السمات والصفات، وكل حتى كبر هذا الإنسان وشيبة هذا الإنسان وتقدم سن هذا الإنسان واستمرار ويعني وتقدم الزمن بهذا الإنسان كله كان في العلم، فكبر في العلم، وهذا الذي يجدر ويقدر على أن يعلم الناس، ليس فقط بمجرد أن جاء حافظ محفوظات وحشى رأسه أو دماغه أو عقله بمحفوظات، يعني شيء جميل الحفظ، ولكن ليس مجرد الحفظ المحض أو الصرف، كما يقولون ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. في بعض الأحيان قد يردد الإنسان كلام لا يفقهه، لا يفهمه، بينما الشيخ فهم لأنه تعلم وفهمه وأدركه. وهؤلاء الناس تتعلم منهم أشياء كثيرة، ولهذا قال لأن الشيخ قد زالت عنه أشياء كثيرة. تصوروا أنتم العواطف عند الشباب والأعصاب وما إلى ذلك، الحدة والعجلة، أما فلان ما شاء الله. لهذا لما ترون اليوم، سامحوني، لما ترون مواقف تعصف ومواقف تكاد تأخذ، أقصد يعني طوارئ ونوازل وأحداث تزلزل أقدام الناس، قل من يثبت. من الذي يثبت ويستقيم؟ الذي يرجع إلى المشايخ يقول هذا موقف يحتاج للصبر. أما هؤلاء يؤلبون ويثيرون ويحمسون ويطيرون بهذه الأشياء، لعلهم يعني يجمعون الناس على ما يرونه من رأي. لكن بعد، لأن الفتنة كيف يعرفها العلماء المشايخ الأكابر؟ يعرفونها عند قدومها، لم يتأثروا، لأن لو كن عندهم أعصاب يتأثروا خلاص، العواطف إذا تأثرت عاطفيا خلاص، كذلك الحماس نفس الشيء، كذلك العوامل الأخرى تأثرت فيك تصبح لا تكاد يعني تتصرف تصرفا حكيما، تصرفا هادئا رشيدا سديدا، إنما للأسف الشديد تبقى منفعلا، تبقى متوترا، تبقى متأثرا، مستعجلا، حادا، حماسيا، إلى غير هذه، كلها تفقدك الصواب وتذهب عنك الحكمة. أما ذلك الرجل الخريط اللي جرب ما شاء الله ومضت عليه مثل هذه مثلها وأمثالها لم تؤثر، فهؤلاء يعرفون الفتنة عند قدومها، يحذرون الناس منها، الزموا بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، كذا كذا كذا، مثل ما قال إذا وقعت فتنة فادفعوها بالتقوى، بتقوى الله، امشوا على بصيرة، أطيعوا ربكم على نور منه فترجون رحمته، واجتنبوا معصيته على نور منه تخشون عذابه وعقابه. فأنت ما شاء الله تفكر في نفسك، أما الغير لا يفكر إلا ما يراه يعني بحسب ما يراه بعقله وما يراه بعينيه إلى غير ذلك، فلا يكاد يعني يستفيق، ولا يكاد يتنبه، ولا يكاد يدرك ما هو عليه من الضمار وما هو من هذه الأضرار والأخطر، إلا بعد أن تولي الفتنة مدبرة وتترك ما وراءها ما تركت. وحينئذ لا ينفع لا ندم ولا شيء، بل يقول لو أن استقبلت من أمري ما استثمرت لما فعلت الذي فعلت. لهذا قال: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ما يدخل عليه، ولا يغلب عليه الهوى، ولا ينمو به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن والوقار والجلالة والهيبة. وهكذا أما الحدث فيكون معرضا لكل ذلك ومتأثرا بكل ذلك. وكما ذكرنا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف للخوارج الذين ضلوا بأنهم حدثاء أسنان، قال الحافظ النووي رحمة الله عليه: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. واستنبط الحافظ ابن حجر في إيراد البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تضييع الأمانة بأن يوسد الأمر إلى غير أهل في كتاب العلم ما يلي، وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وليس معنى هذا أن الشاب لا يكون عالما، بل قد حتى بالصحابة كانوا ولا لا كانوا، لكن يريد أن يقول ليس معنى هذا أن الشاب لا يكون عالما أو طالب علم، بل يوجد في الشباب في من مضى وفي زمننا هذا من حصل يعني من العلوم وكان أهل التدريس، كما حصل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كله يعني كهولا كانوا أو شبانا. وفي الصحيح عن ابن عباس: كنت أقرئ، أي ابن عباس وكان يومئذ صغيرا تعلمون، هكذا شابا إن شاء الله، قال يعني كما في الصحيحين قال ابن عباس: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف. يعني يريد أن يقول هذا يعني ليس معناه لا يكون دائما، إنما إذا كان هذا الرجل يوزن بتلك الموازين الدقيقة ويضبط بتلك الطوابط الوثيقة، ولا ينبغي أن تكون معاملته كما يقولون عاطفية رقيقة، يعني الإنسان يتسامح، لأنه هذا دين يا إخوان، كل شيء بالمعيار، كل شيء بالمصفات، كل شيء بالميزان، هذا هو الأصل في ذلك والحمد لله. ثم بعد ذلك يبقى الأمر الآخر والأدب الآخر، يعني هذه نبذة أخرى تبين لنا من هذه النبذ أنه لما ذكر عن الأكابر وينبغي أن يكون هذا الكبير شيخا، حتى يمكن الإنسان يعني شيخ، لا بد أن يؤخذ العلم، أي بمعنى يتلقى العلم عن الأشياخ، هذا هو الأصل في ذلك، هذا هو لا بد من أخذ العلم عن الأشياخ. وفيه إشارة إلى أن يعني أخذ العلم عن الأشياخ لا شك أفضل من أخذه من بطون الكتب لما فيه ثمار ذلك ولما فيه أضرار ذلك كذلك. طبعا قد يستفاد كذلك من الكتب إذا كانت عندك قواعد وكانت عندك ما شاء الله يعني كما نقول احنا قواعد وبضاعة وعلوم الآلة والسائل مليحة، لكن إذا ما كان عندك هذا ما عندك شيء، ما حتى القراءة ما تعرف القراءة، ولكنك لم تؤتى حسن فهم المقروء، يعني حسن الفقه الجميل الفهم، يعني إدراك المبنى، ولكن أدركت المبنى بحسن قراءته وإخراج ونطقه وإخراج حروفه وكل شيء، ولكن لو سئلت عن معناه ومراده ومقتضاه لم تحرك ساكنا، أو لعلك حرفت ما ينبغي أن يعرف، أو كنت تهرف بما لا تعرف. ولهذا كما قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لهذا لا بد الإنسان أن يتفقه ولا لا، والفقه والفهم هكذا ولا لا، فالذي يقرأ عن الشيخ يفهم، لما؟ لأنه لما الشيخ أول يفهمه حين الإلقاء والإبداء، حين الذكر والتدريس والتعليم، يذكر له الشيء على وجهه وعلى حقيقته ويدرسه بحسب مستواه كذلك ودرجته كذلك في الإدراك والعقل والمعرفة والتفهم والفهم. ولكن في نفس الوقت لو راجع شيخه وسأل شيخه فإن شيخه يجيبه ويفيده ويعلمه كذلك ويدفع. هذا هو الأصل ما شاء الله. أما لو تبقى قاصرة على الكتاب نفس القراءة اللي قلت الفلوت قرأ في تابعة يعني المقروء نفسه أن لك بمن يفهمك وبمن يشرح لك وبمن يفقهك وبمن يعلمك معنى ذلك. لهذا الله ذكر يعني ذكر وحث المسلمين وأشاد ونوى بالذين يسعون ويضربون في الأرض من أجل التعلم، ولم يمشوا ولم يضربوا في الأرض ولم يقطعوا المسافات الطوال والأوقات كذلك والقوات وما إلى ذلك من هذه الوسائل من أجل أن يأخذوا تلك الروايات أو الكلمات هكذا مجردة، إنما يأخذونها والحمد لله كاملة من حيث معناها، من حيث مبناها، من حيث مصدرها، من حيث فحواها، من حيث ما كل ما يتعلق بها. لهذا الفهم والإدراك الدقيق والفهم العميق. الفقه هو العلم بالشيء والتفاهم له. لذلك الله قال مثلا كما سيأتي بيانه إن شاء الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، انظروا ليتفقهوا في الدين، ولذلك ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مسند بل مستدرك الحاكم وسنن الدارمي وغيرهما، إن الدارمي ذكره بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، الأول صحيح والآخر حسن. المهم بينما في هذا الأثر لما قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، إلى أن قال لما سألوا قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، فقال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. وقد يذهب من ذهاب العلماء، ذهاب العلماء إذا كان بموته الناس يموتون كلهم، لكن يخشى أن يكون العالم موجودا والناس لا تتعلم منه، هذا يعني كأنك هو موجود ولكن ألا فلان يعرف غير النص، يعرف غير قال الله قال رسول الله، ما عنده ما يعرف الواقع، ويبقى يعني ينفر الناس عنه ويصرفونهم عنه، ولا لا هذا غلط. إذن قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم، يكثر القراء اللي يتكلموا يتكلمك أكثر بما كلمته، واللي استنطقته ينطق لا يكاد يسكت حتى تسكته، ولعله لا يسكت حتى لما تقول له حسبك ويسكت ما يسكت، يقرؤون. ولكن لو استوقفته ولو سألته واختبرته ما معنى هذه الكلمة، ما مراد هذا الحديث وشرحه، ما كذا ما يدري. لهذا قال: إذا كثرت ذهبت علماؤكم، هؤلاء الذين تتعلمون عنهم هم الأشياخ، وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، هكذا. إذن لهذا قال: الفرق بين طالب العلم على يد الأشياخ في المساجد، وإن كان هذا كلامه يعني صح، يعني يريد أن يبين شيئا وهو عاشوه، لعله في الحجاز رأوا الذين يعني في زمان قد مضى أو في بعض الديار الأخرى يعني ممكن يضربون أمثلة بمن يقرؤون في الجامعات، ولكن للأسف الشد غرضهم نيل الشهادات، وغرضهم كذلك إنهاء السنوات والدرجات بس، يعني ينهي السنة وبس، لا يكاد يقرأ إلا إذا حضر الامتحان، فإذا حضر امتحان ليلة امتحان يراجع ويحفظ، فإذا ذهب الامتحان ذهب كل ما يحفظه من العلم وكأن ذلك هو البرهان، استغفر الله العظيم. هذا غلط. لهذا كما قال: والفرق بين طالب العلم على يد الأشياء في المساجد وطالب العلم في الجامعات النظامية لا يخفى. كان يريد أن يقول: نأخذ إنسان تعلم عن الشيوخ ولازم الشيوخ والتزم مثل ما يقرأ في المعاهد وغير ذلك، والذين يقرؤون في الجامعات كيف يكون حرصهم وكيف يكون إقبالهم وكيف يكون تعلمهم وكيف يكون اهتمامهم وكيف تكون مواظبتهم وكيف يكون كذلك حفظهم وكيف ثم بعد كيف تكون ثمرة ذلك. انظر هذا واسأله، وخذ هذا واسأله، من الذي تجده يذكر ويحفظ ويفقه إلا القليل. لهذا قال يعني ذكر مثل قال: فطالب العلم على يد الأشياخ تجد فيه الهمة، تجد فيه يعني مثلا كما قلنا إرادة والرغبة في طلب العلم، ما تجده في غالب طلبة الجامعات. وبركة الانتفاع من علوم الأشياخ في المساجد أكبر، وهذا واضح لا يكاد يخفى. ذكر مثال، قال شيخنا العلامة، يعني هذا المصنف قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمة الله عليه: فما أبرك علم المساجد، لأن المساجد فيها خير وبركة. ولذلك أنا أقول لكم عن نفسي إن العلم الحقيقي الذي أدركته هو العلم الذي قرأته على المشايخ، وإن كنت استفدت من الجامعة في فنون أخرى، لكن يعني العلم الراسخ المبارك هو ما يدركه الإنسان عند المشايخ، حتى إن مظهر الطالب عند المشايخ غير مظهر الطالب الذي يقتصر على دروس الجامعة غالبا، وإن كان يوجد من هؤلاء وهؤلاء ما يختلف عن القاعدة العامة. صح، يعني هذه مش بصورة طردية بسرعة، لكن يريد أن يقول تلقى، ولكن ينبغي على الإنسان أن يعرف إذا تأدب الإنسان وتحلى الإنسان وانضبط الإنسان والتزم الإنسان بهذه الآداب، يعني نفسيا عقليا ذهنيا ظاهرا وباطنا حسا ومعنا قولا وفعلا، لا شك أنه يعرف حقيقة العلم وثمرة العلم ويأخذه حق كذلك، لأن المقاصد تختلف والوسائل تختلف. ويعني لا فلان عنده الشهادة فقط الورقة، أما فلان عنده العلم المحتوى، والشتان بين كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، وإن كان هذا شيء آخر، والماء فوق ظهورها محمول. لهذا لأن وذلك قال، يعني هذه أخذت كذلك فائدة ذكر الشيخ العثيمين يعني لما شرح حلي طالب العلم في باب التلقي عن الأشياخ، إن ذكر بعض الفوائد، ذكرت هذه الفوائد الثلاثة التي ذكرها. قال في شرحه يعني حلي طالب العلم في باب تلقي العلم عن الأشياخ، قال: ومما على طالب العلم، يعني هذا مما عليه مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياخ لأنه يستفيد بذلك فائدتين أو أكثر. الفائدة الأولى اختصار الطريق يدل هكذا، يعني بدل ما يذهب الإنسان يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعف إلى غير ذلك، هذا كله يختصره له شيخه ويهذبه ويعطيه إياه ما شاء الله هكذا مصفى منقحا مصححا، والحمد لله. إذن هذا نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية السرعة في الإدراك، لأن الطالب إذا كان يقرأ على العالم فإنه يدرك، يعني يدرك بسرعة أكثر مما ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ يردد العبارة 3-4 مرات ويبقى لعله يبقى دائما وأبدا في آهات وآهات، يعني ما للأسف ما يفهم الإنسان. الفائدة الثالثة قال، يعني الفائدة الثالثة يعني من فوائد أخذ العلم عن الأشياخ وارتباط الطلبة بالأشياخ، قال: هي بالحقيقة الفائدة الثالثة الرابطة بين طالب العلم ومعلميه، فيكون ذلك ارتباطا بين أهل العلم، يعني هذا من الصغر إلى الكبار، يعني يبقى الإنسان يتدرج ويعني ويتعلم وملتزم إن شاء الله، ولا شك أنه سينال خيرا كثيرا. إذن هذا يبقى الأمر الآخر كذلك، لأنه لو مشيت بهذه الطريقة ممكن أخشى أنه تنقضي هذه الدورة ولم نبلغ نصف الكتاب أو نصف هذه الآداب، لأن صاحبها ذكرها كثيرا. من باب الأمانة أردت أن أذكرها كعناوين وكأصول تدل عليها ونقول تؤكد وتبين حقيقتها من غير التزام واستطراد والاسترسال، ويعني في ذكر ما ذكره، لأنه قد يكثر في ذكر الشواهد وذكر الأمثلة ونحن نكتفي بواحد، مما يجعل الأدب معلوما والمراد مفهوما وفي العقل كذلك إن شاء الله والذهن راسخا ثابتا. الأمر الآخر أو الأدب الآخر الذي ينبغي مراعاته عند طلب العلم، الأدب الآخر هو التفرغ لطلب العلم. لا بد للإنسان لكي يحصل وينال العلم أن يتفرغ، لا بد. ما يعطي ممكن إنسان قد لا يقرأ إلا عندما لا يجد ما يصنعه في حياته، يعني تبقى له فضول الأوقات، تلك الأوقات المتبقية، فيقول ممكن يطلب من ولده أو يطلب من أخيه أن يناوله كتابا يقول لي أقضي به هذه الساعات المتبقية. لا، لا بد إذا أردت أن تنال فكن في أحسن الأحوال، فأحسن الأحوال أن تكون مستعدا للعلم حسا ومعنا، أن تكون مستعدا للعلم قلبا وقالبا، أن تكون مستعدا للعلم كذلك وباذلا في سبيل تحصيل العلم أحب وأعز وأخير ما تملك، حتى هذه لها آثارها وثمارها في الإنسان صراحة. لذلك فلا بد من التفرغ لطلب العلم، وهو مما يدل حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ممكن ذكر لذلك، عقد في ذلك يعني التفرغ في طلب العلم في كتاب العلم. الإمام البخاري تعرفون عقد كتاب العلم بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، تكلم فيه وفرع ذلك الكتاب وبوبه وجعله فصولا ما شاء الله، يعني من قرأها كان فحلا من الفحول إن شاء الله، لأنه كلها مأثورة وكلها كذلك يعني مؤصلة ومفصلة ومقعدة كذلك وموثقة الحمد لله. إذا ذكر يعني الإمام البخاري يعني كتابا سماه باب حفظ العلم، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف، قال كيف نال مثلا كيف ينال الإنسان العلم؟ إذا تفرغ ينال، إذا ما تفرغ قل ما ينال، قل ما ينال. لهذا سيذكر لنا أبو هريرة كيف بلغ به الحرص والتفرغ وملازمة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ملازمة المصطفى معلم هذه الأمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هكذا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، سبحان الله، كما في سورة البقرة إلى غير ذلك. فيذكر قال ولا شك أن من أراد تحصيل العلم والنبوغ فيه، يعني أنه ينبغ فيه حصل ما شاء الله ويتقدم ما شاء الله ويكون نابغ فيه وإتقان الأصول والفروع، فعليه بالتفرغ لطلب العلم. أما من أعطى العلوم فضلة وقته فإنه ينال من العلوم بقدر ما أعطى من وقته، إذا أعطيتها ما ساعة تأخذ قدر الساعة، ولعلك حتى الساعة ما تأخذها يا أخي إذا ما كنت حتى عندك أسباب الاستيعاب وأسباب ووجوه الضبط ووسائل الحفظ وما إلى ذلك، حتى ذلك ممكن لا يكون. لهذا قال وهذا راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى، وتعرفون بأن أبا هريرة وأكثر الصحابة رواية، هكذا ولا لا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا راوية الإسلام رضي الله عنه الذي حمل العلم عنه 800 رجل ما بين صاحب وتابع، كما قال البخاري حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره وعلم ما لم يعلمه غيره، لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بعض الصحابة مشغولين في الصفق بالأسواق. ولذلك هذا نفس الحديث ذكره البخاري في باب حفظ العلم، لا بد من حفظ العلم، ولكي تحفظ العلم لا بد أن تعطيه ولا بد أن تمنع وأن تستعمل وأن تتخذ وسيلة لذلك بعض الوسائل وبعض الصور والمظاهر وبعض الطرق كذلك والوسائل، ومنها أن تتفرغ ما استطعت مش فقط وقتا ما حتى ذهنا، لا بد ما يكونش عندك شواغل، ما تكونش عندك صوارف، أن يكون ذهنك خاليا بكل صراحة. ليس معنى أنت عندك ساعتين وتفكر في ساعة بعد الساعتين وتلك الساعة تفكيرا أذهبت عنك تلك الساعتين، لأن عقلك وتفكيرك وذهنك كله كان مشغولا وكله كان مأخوذا وكله كان أسيرا يعني لتلك الساعة. غلط، يعني التفرغ لما نقصد التفرغ الأصل ذهنيا، يعني ما تفرغ ذهنيا، تفرغ جسميا. في بعض الأحيان الناس يسمعون ولكن لا يعون، ويرون ولكن لا يفهمون للأسف، إذ لا بد من استحضار ذلك. هذا هو التفرغ الكلي، خاصة الوقت لا شك، الوقت أصل، هذا هو الوقت أصل. إذن ولهذا قال انظروا، قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان، لأن الصحابة كانوا يتورعون ما كانوا يكثرون الرواية، رأيتم كان كثير منهم يحفظ ما كانوا يكثرون الرواية صراحة، من باب الورع، يعني من باب يتقللون حتى خشية أن يقع الإنسان في الخطأ، لما نقول في الكذب إني خشيت أن يقع في الخطأ. سبحان الله العظيم. فقال انظروا لكن إنما يبلغون إنما يروون إنما يذكرون الأشياء ويعلمونها الناس مثل ما تعلموها تأثما، كما فعل معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرهم، قال لا فيتكلوا، إنما كان آخر ما روى هو حدث به تأثما، هكذا دفع الإثم، لأن الله نهى عن كتمان العلم وتوعد من كتم العلم بذلك التهديد الأكيد والوعيد الشديد. فقال قال أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، رغم ما حدثت ورويت وسمعت وعلمت وحفظت وكتبت رغم كثرته ووفرته، لولا هاتين الآيتان ما حدثت ولا بحديث. قال ذكر الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هكذا إذن. ولذلك ذكر لهم قال وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، يعني كما يقولون الصفق وضرب اليد على اليد في السوق يعني عند البيع، هذه من عاداتهم لما يعقدون يقول تم البيع مثلا خلاص، يقول مثل ما تقول الله يربح، هذا ما صراحت يعني في الأعراف أنه هذا الصفق، وحتى الصفقة كما يقولون اليوم يقول الصفقة تجارية يعني لما يعقدون البيع، فهذا الصفق يعني من عاداتهم ضرب اليد على اليد يعني في بيعهم عند عقد البيع، هذا ما كان يعني في أسواقهم يشتغلون بالتجارات يبيع يبتاع يشتري وهكذا يفعلون، كانوا مشغولين بهذا ويسترزقون ويكسبون يبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى، شيء جميل جدا. قال وإن إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي القيام على مصالح زرعهم وحقولهم وما إلى ذلك، كذلك هؤلاء كانوا مشغولين. وإن أبا هريرة كان يلزم رسوله بشبع بطنه قدر ما يقيم به الصلبة ويسد به رمقه، يعني من الأكل يتناول ما شاء الله يكفيه ويسد ويذهب تلك المخمصة ما شاء الله، ثم يتفرغ للعلم فيجلس ويمكث ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة يا إخوان، هذا مما يدل على حفظه كذلك رضي الله تعالى عنه وحرصه، كما ذكر الإمام البخاري في باب الحرص على العلم ذكر سؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه كذلك أشاد ونوه به وأثنى عليه لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة، هكذا يعني هذا مما يدل على حتى حرصه مش على حفظه الثاني، حتى على الحرص يعني يسبق الأقران بتاعه، ممكن تكونوا كلكم جالسين يسبقهم بالسؤال يسبقهم بكذا مين يعني رحمة الله رضوان الله تعالى عليه، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبل أول منك يا أبا هريرة، ثم أجابه أسعد إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هكذا إذا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما غابت عنه سنة الاستئذان وبينها له، تذكرون القصة تذكرون إذن، وبينها له أبو موسى الأشعري وبشهادة أبي سعيد حتى يثبت هذا الشيء، وكأنه يعني كيف هذا الشيء تقول كان منه، فأخذ من أثبت نعم هذه هي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني لما عاتب نفسه كان قال الهاني الصفق في الأسواق، يعني الناس كانت تشتغل يعني تسمع وأنا الذي شغلني ومنعني إنما فقط التجارة وما إلى ذلك. وهذا مالك بن الحويص رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا بعد أن ترك الأهل لطلب العلم، وهكذا يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بهم، وصراحة كما ثبت من حديث مروان بن عسال هكذا لما قال جئت لأطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم المرادي ولا لا، وكذلك ومن تفرغ للعلم جمع ما لم يجمعه غيره، فقد ذكر في شأن ابن الملقن كما قال وطلب الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه. وهكذا قال وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ومن الأسباب المعوقة عن الإقبال بالكلية على العلم من بعض المحصلين الشغال كثير منهم بالأسباب الدنيوية لأنها تأخذ جمهور وقت الإنسان، ولهذا نفرح منهم ونغتنم الاستمرار، يعني حتى ولو أخذت بمجرد أن يبقى متعلقا بالعلم وبمجرد أن يعود بين الفينة والأخرى وبمجرد أن يلتزم بالمجلس تفرح. هذه إن شاء الله تأتي بالأخرى. للأسف لا يستطيع أن يحضر كل مجالس والناس متفاوتون متفاضلون، ولكن بمجرد أن تجد هؤلاء مرتبطين وهؤلاء مستأنفين مستمرين غير ومتصلين وموصولين غير منقطعين، هذا شيء جميل جدا. إن شاء الله هذا يدعوهم إلى الآخر حتى يبقى الإنسان يستغني عن ذلك. كما قال أبو الدرداء: كنت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمارس التجارة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارست التجارة والعبادة كما ذكره أظن وكيع بن الجراح في كتابه الزهد. المهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارست التجارة والعبادة، فلما لم تجتمع تركت التجارة وتفرت العبادة، بمعنى تركت التجارة إلا قدر ما يكفيني ويسعني أنا وأهل بيتي وكذا، يعني فقط. إنما الباقي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن هذا التفرغ في طلب العلم، هذا شيء جميل. يبقى الأدب الآخر وهو الرحلة. الرحلة يا إخوان، المشي، حتى المشي من حي إلى حي رحلة. ما يستطيع، ما يقول الإنسان حتى، يعني لا بد من السير ولا بد من المشي في طلب العلم. ليس حتى يأتيك المدرس ويأتيك المعلم، العلم يؤتى ولا يأتي، ولا لا يؤتى إليه. ولهذا الله ذكر قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حديث أبي هريرة كذلك، حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا ولا يلتمس فيه علما. فالرحلة معروفة عند العلماء، وهذه الرحلة في الحق. حتى الإمام البخاري ذكر في كتابه العلم كذلك باب الخروج في طلب العلم، هكذا ذكر بابا ترجمه هكذا بقوله: باب الخروج في طلب العلم. وذكر هذه الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أقصد صاحب هذا الأدب، يعني صاحب هذا المصنف: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال عبد الرزاق: هم أصحاب الحديث. وقال عكرمة: يعني الصائحون هؤلاء هم طلبة الحديث. يعني هذا يبين أن هؤلاء في الحقيقة رحلتهم كانت معلومة والحمد لله. وكذلك كما يقولون الغرض منها والحكمة منها كانت مفهومة والحمد لله. يعني وبحسن العبادة كذلك كانت موسومة، هذا لأن العلم عبادة. فكل ما تعلموا، كل ما أحسوا بإتقانهم وإحكامهم وأحسوا بقربهم وعلوهم لأن الله يرضاهم فيحبون أن يرضعهم ربهم، فليس لذلك سبب إلا وليس لذلك سلم إلا العلم. فربك سبحانه ويرفعك. فأنت الآن كيف تريد؟ إذا أردت أن تفوق، ربك أمرك أن تتعلم حتى يرفعك على غيرك. قال تعالى مثلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت إذا كنت عندك درجة خير من غيرك، تحفظ من حيث أكثر مما يحفظ، تحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ، تحفظ من فقه الدين من مسائل الشرع أكثر مما يحفظ، وتعلم منه أكثر مما يعلم، كنت أفضل وكنت أعلى وأسنى منه سناء وثناء، لأن هذا هو الأصل الذي يؤتى العلم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم حليم. لهذا الإنسان ينبغي أن يعلم بأنه ذلك. لهذا قد يسأل الإنسان، وهذا المثال ضربه كذلك الإمام البخاري في صحيحه في شأن سيدنا موسى مع الخضر، هكذا تذكرون. حتى الحديث الذي ذكره البخاري في كتاب العلم لما جاء السائل يسأل موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هكذا يسأله، هل يعلم أحدا أعلم منه؟ لا شك حتى يأتيه ويذهب إليه ويتعلم منه. ما شاء الله، هل تعرف الذي الرجل قتل 99 نفس؟ دلوني معنى حيثما كان أكون حتى أخذ منه، لأنه في نوازل، هذه مسألة نازلة لا يعرف حكمها ولا يستطيع أن يعرفني ولا أن يدلني عليها ويعلمني إياها ويذكرني حقيقتها وكل ما يتعلق ويرتبط وكل ما يستنبط ويستخرج منها إلا هؤلاء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لهذا وقال تعالى في شأن الخضر: قال له موسى: انظروا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كلمة أتبعك كما ذكرنا في المرة السابقة يعني ذكرنا بأن سيدنا موسى لقي ما لقي من التعب والنصب، اتخذ سبيلا في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، ورغم ذلك صرح بعظمة لسانه، صرح بنفسه وعبر عما أثر فيه بنفسه، قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. هكذا رغم ذلك لما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت وكذا، وعلم بأن هذه علامة وجود ذلك الرجل في ذلك المكان الذي افتقدوا فيه كل شيء، فلما وجده موسى قال ومع ذلك تظاهر تجلد تحلى بالإرادة القوية ما شاء الله، والصبر والثبات والاستمرار هكذا، والرحلة لا يزال مستعدا لاستمرار الرحلة واستئناف الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم والتعلم. فقال له موسى هل أتبعه؟ والمتابعة تقتضي، ما معنى الاتباع حتى بمعانيه اللغوية؟ تقتضي الاقتفاء، أن يقتفي أثره، والاقتداء بحيث ما كان كل شيء، والاقتساء حتى في هيئته وسلوكه وكل شيء، يعني هكذا، يعني كما يقولون مكانا وزمانا وبيانا مثلا، يعني هكذا، يعني ينبغي. ولهذا قالوا هل أتبعك على أن تعلمني، إنما اتباعي ورحلتي في سبيلي أن أتعلم منك، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ كذلك، يعني يعلم كل من علم يعلم، وإنما العلم بالتعلم. هكذا إذن، لهذا ذكر في الرحلة، وذكر يعني ممكن جدا آثارا في ذلك تبين حقيقة يعني فضل هذه الرحلة، وكيف كان السلف الصالح. لما تذكرون بأن جابر بن عبد الله يعني رضي الله تعالى عنه يعني رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد رحمة الله ورضوانه عليه، من هذا هو العلم عبادة، يعني عبادة صلاة السر وعبادة القلب، العلم عبادة، من أجل أن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون في الرحلة آثارا وأخبارا تدل على فضلها وفضل أصحابها. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كما في شغل حديث أبي الدرداء الآن، فلو استغنى هكذا، يعني حيث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن يعرفون الحديث كلكم باختصار، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنه موسى، حيث كان أعطاه الله التوراة التي كتب له فيها عن كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عن خضر أنه عنده علم يختص به، أي أحاطه الله بما لم يحطه به علما وخبرا وأتاه الله من لدنه علما، فأراد سيدنا موسى أن يتعلم ذلك العلم. ومع هذا فلما أخبره الله عن خضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه صلوات الله وسلامه عليه. وعن عقبة بن الحارث هذا كذلك يدل كيف كان الناس يرحلون يعني ويسيرون المسيرات الطويلة، ولو كانت شديدة ولو كانت ممكن جدا يعني يعتريهم أثناءها من العوائق ومن المتاعب والشدائد ما يعتريهم، ولكن الهمة العالية والإرادة القوية والنية الخالصة والوسيلة الشريفة والغاية الخالصة وغير ذلك من هذه العوامل الفاضلة تهون عليك، وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، بكل صراحة يتجاوزون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظروا كيف كانت رحلة السلف في طلب العلم، بيناتنا بالله عليكم لا تقارن، فنقول فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكرهم، فليس الصحيح إذا مشاك المقعد، هم ناس مشاو أما نحن مشيناش، الوسائل كلها في من حيث القوة من حيث الوقت من حيث الوسيلة، سبحان الله. بقي المخرج لما مشى لبغداد باش ياخذ الإمام أحمد يا غير في فتنته، ها في الفتنة تاعه كان مسجونا، فمشى من الأندلس يا إخوان، يعني من المغرب مثلا، راح الثم القى في يعني في الحالة تاعه التي هو فيها، فلا يكاد يجد سبيلا لملاقاة الإمام أحمد والأخذ عنه، فاهتدى إلى أن يتنكر يلبس لباس السائلين، يعني هؤلاء الذين ممكن يظنهم الناس متسولين ويطلبون رغيفا أو خبزا أو دينارا أو شيء من حطام الدنيا، فيأتي داره ويقول الأجر رحمكم الله والسؤال. فهذه ممكن عرفا لما واحد يجي يقول تاع ربي تعرف من يسأل الخبز ولا الدراهم يخلك عرفا في بعض الكلمات اللي تعارض عليها الناس تلعى المعاني عرفا، وإن كانت لغة تقتضي شيئا ولكنها عرفا يعنى بها ويراد بها ويفهم منها شيء. فإذا لما يأتي وعادتهم أن لا يمنعوا الفقير من طرق باب ولو كان شرطي ولا شيء، لا يمنعه ولا يمنع صاحب الباب من الصدقة، إنما يمنعونه من شيء معين فقط مثلا. فلما يأتي فيطرق بابه ويخرج إليه قال فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة، حتى لما أفرج عنه رحمة الله عليه فكبر في عين أحمد، وأنتم تعرفون كيف كان يفضله كذلك. إذن هذا يعني وفيها ما فيها يعني من رحلة السلف الصالح. وإحنا اليوم للأسف الشديد ممكن مشي كيلومتر يبقى يخمم ويهمم وما نعرف شي يدير للأسف. إذن لهذا فكما ذكر الإمام البخاري كذلك في حديث هذه عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، يعني هذا الحديث ذكره الإمام البخاري من باب تفصيل. الإمام البخاري في بعض الأحيان يذكر حديثا في بابين لما يرى أطراف الحديث تتناول يعني أقصد حديثا أو يعني حديثا يكرره ويعيد ذكره في بابين أو ثلاثة، إنما لعل التكرار تظنونه وتحسبونه ليس فيه فائدة، إنما ذلك التكرار لكونه يتضمن ذلك الحديث يعني أبوابا ويتضمن معاني ويتضمن فقها ويتضمن أشياء كثيرة يقتضي ذكر ذلك الحديث، بل يقتضي ذكر ذلك الحديث تلك الفائدة ذكر ذلك الشيء هكذا. ولهذا في مسألة الرحلة في مسألة النازلة وتعليم أهله، يعني الرجل كيف إذا وقعت له وحصلت له مسألة طارئة نازلة شيبته لا يدري معناها ولا يعقل كذلك يعني لا يعقل ولا يدري حكمها ولا يعرف ما موقفه منها وكيف يكون التصرف معها، لا يدري الإنسان هذه النوازل. الحق الآن ما تسرد بمحض تخمينك وتخرسك وبمجرد هواك وشهوتك وبمجرد عاطفتك، لا تسأل، إما أن تعرف وإما أن تسأل من يعرف، هكذا هو الأصل. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا النوازل ترد إلى العلماء كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. لأن هذه النازلة هي مسألة طبعا لا شك أنه يجهل حكمها تحل بالفرض ولا الجماعة، فهذه المسألة التي أهمت هؤلاء فلا بد إذن تتطلب نظرا دقيقا، تتطلب استحضار كذلك دليل وثيق، وتتطلب كذلك فقه عميق، ولا يكون هذا إلا عند العلماء، لا يكون هذا النظر الدقيق والاستحضار الدقيق الوثيق يعني الاستدلال الوثيق الآية والحديث. ما يقول لك مرات لو طلبوا دليل قال تعالى ويستنبط من ذلك ومعنى ذلك وتفسير ذلك ولقد قال بمثل ذلك، يعني تعرف، فانت تقول يعني قرأت مثل ما قرأ ولكن لم أفهم مثل ما فهم. هذا هو الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فرق شتو كيفاش؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا يا إخوان فلما هذا إذن لا بد أن يتولى حكمها والنظر فيها والبصر فيها العلماء. لهذا هذا عقبة بن عامر قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز قال فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. وش معناه؟ معناه هي أخته من الرضاعة ولا لا؟ ما يحلش. وأخواتكم الله يبارك فيك حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة. إذن الرجل هذه مسألة شنبات، إذن مشى ذهب فقال إذن الرجل ماذا؟ فقال له عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، كيف يعني فقط اليوم لم تحدثني قبل ذلك؟ أنا لا أحد قال لي ولا علم لي بذلك ولا خطر ببالي ولو مرة أو يوما عدم علمي بهذه المسألة وعدم إعلامك لي بهذه المسألة كيف يكون؟ فركب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فقال للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ يا أخي المثبت مقدم على الناس ولا لا؟ هذه أثبتت قالت أنا فعلت كذا وكذا غير إذا كانت تتهمها بالكذب استغفر الله ولا لا؟ إذا أثبتت ذلك قالوا عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل ولكن انظروا رحل في سبيل التعلم إليه ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره كذلك. إذن هذا وعبد الله بن مسعود حيث قال يؤكد على هذه الرحلة وهو من هو عبد الله بن مسعود قال والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه سبحان الله العظيم. وهكذا ورحل كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقال سعيد بن المسيب إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. هذا يعني هذه تكفي في ذكر فضل الرحلة في طلب العلم. يبقى الأدب الآخر الاستئذان. صح كثير من الإخوان يستأذنون يقول لك يا شيخ أريد أن أرحل وأريد أن ألتحق بمعهد إما أن يكون في بلدة نائية أو في مدينة بعيدة وشمال القبيل ولا كيف. في الحقيقة يعني كما الاستئذان لا شك هو في كل شيء أخذ إذن الوالدين لهذا من تمام البر وحسن المعاملة ونحو ذلك. لكن طبعا هم يفرقون بين لما يكون فرض عين وواجبا عليك ولا يسعك تعلمه ولا تحصله إلا بالرحلة وما يترتب عليه من فائدة في تعلمك وتعليمك أهلك أيضا وتعليمك كذلك قومك ونحو ذلك. إذن لهذا قال ابن هاني النيسابوري سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث وفيما ينفعه قال إن كان في طلب علم فلا أرى به بأسا إن لم يستأمرهما في طلب العلم وما ينفعه. يعني ولهذا قال الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها. قال إن كان جاهلا لا يدري كيف يعني ممكن يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه وإن كان قد عرف المقام عليه أحب إليه فالمقام عليه أحب إليه. لا شك بين الإنسان لما تعلمش العلوم التي لا يسعه جهلها يجب عليه تعلمها مما نقوله إحنا الآن فروض العلم. الناس ما تعرفش فقه الصلاة ما تعرفش فقه الصيام هذه أنظم أمور يجب عليك وعلى أمك وأبيك وأهلك وعشيرتك تعلمها. فهذه يقول يعني إذا هو طبعا دائما التوفيق أولى. إذا أنا صراحة لما يسألني بعض الإخوان يقول لي يا شيخ إحنا في بلدتنا الشرك وكذا وهذا أمر خطير ولا لا؟ تقول له مع ذلك حاول استرضي والديك. صح الآن يتعي يعني طلب العلم يعني ولو لأنه يقتضي التفرغ يقتضي الرحلة. ما عندك شيوخ ما عندك مدرسة ما عندك أسباب للتعليم ما عندك يعني كذلك وسائل التعليم ما عندك جو كذلك يعينك على التحصيل والتعلم وغير ذلك. فلا شك أنه هذا واجب يتعين عليكم فحاول مع ذلك تمشي لكن مع ذلك كانت تسترضيهما بوحد الأسلوب فيفهم بأنه ليس هذا عقوقا ولا تمردا ولا إنما كان لما ذلك. لأنه صح لما يكون هذا العلم من باب اللي يتعين عليك ويفرض عليك وواجب عليك ويعني ليس فاضلا وليس معلومات كما تقول أنت لست في أمس الحاجة ولست يعني بكل صراحة يعني في حاجة إليها فهذه في الحقيقة الأولى هذا العلم يجب تعلمه وإن كان استئذانه في كل شيء ابتداء المطلوب. إنما في هذه الواجبات إذا وهذه ما يتعين من الواجبات ويتأكد من المعلومات المطلوبات كذلك يعني المطلوب منك تعلمها فهذه في الحقيقة يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يوفق بينهم وإلا يحاول يمشي ويسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق. لكن دائما ضبط هذا المسائل مش ميكونش فيه تمرد وتنسبها قالنا فلان ولا لا، يعني دائما نوزن الأمور ونقدروها، فنقول الأمور يعني مثل ما تقول انت الناس ما تعرفش توحيد أصلا، مثل نقول كش مكان ما فيه، فهذا لابد لابد كما قال الله سبحانه حتى في لحظات الجهاد. شوفوا هنا الآية الكريمة، حتى في لحظة الجهاد قال في لحظة الجهاد ما ينبغي على أن يتفرق أن ينفروا كلهم ويقابلوا كلهم ويواجهوا كلهم عدوهم، إنما فلولا أنهم أخذوا وانتقوا يعني طائفة منهم وابتعثوها وأرسلوا بها لتتعلم. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن يبقى الأدب الحادي عشر وهو طلب العلم المستطاع. الناس طبعا هنا قدر ما تفهم وقدر ما تستطيع، في ناس متفاوتون في الإدراك متفاوتون في الفهم هكذا ولا لا، فالإنسان بكل صراحة قد لا يستطيع علوما، مش شرط أن تقرأ في أصول الفقه تبدالي في كتاب مع إخوانك وانت ما تفهموش، إذا ما تفهموش تروح لغيره الأولى منه، ممكن يكون مختصرا يكون مهذبا يكون مبسطا يعني تستطيع فهمه. الإنسان ليس معناه أنه يأخذ هذه العلوم ويتعلمها جملة ودفعة، ولو كانت يعني هذه العلوم لا يستطيعها ولا يفهمها، بل ينبغي على الإنسان أن يأخذ من العلم ما يستطيعه، وقد يكون ذلك الذي لا يستطيعه فاضلا ولكنه لا يستطيع تحصيله ولا يستطيع نيله وإدراكه وفهمه. إذن لا بد أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يناله إن شاء الله ويدركه ويحصله. إذن هذا الذي ذكر قد قال مثلا ولو وقر عليكم شيء، قال قد لا يتيسر أحيانا لطالب العلم الرحلة في طلب العلم الأخذ، يعني مثلا هذه في الرحلة مثلا عن كبار العلم المبرزين، إما لمشقة السفر وقلة ذات اليد وعدم إذن الوالدين أو لغيرهما من الموانع، وقد يحرمهم من ذلك يعني وقد يحرم ذلك من طلب بعض العلوم التي قد لا يتقنها شيوخ بلده، فحينئذ حري بطالب العلم أن يطلب علم ما يتيسر له مما يتقنه شيوخ بلده. هذه أولا، ولعل الله سبحانه يحدث بعد ذلك أمره فيتيسر له طلب ما لم يطلبه من قبله، ويزداد بعد ذلك بذلك شوقه للرحلة وتقوى عزيمته ورغبته في طلب ما لم يحصله، ويكون هكذا شيئا فشيئا. لعنها كي الناس إذا ما قراش عن فلان لا يقراش، إذا ما قراش ذي ما يقراش، لا، كل شيء على حدة، كل شيء بحسب استطاعته وبحسب ما توفر لديه وبحسب ما أمكنه كذلك تحصيله وأمكنه كذلك تيسيره وأمكنه كذلك إدراكه وتعلمه وهكذا ذلك. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي، وأما ما تعتمد عليه من كتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون يعني علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن تسمى به. وقد لا يتيسر البعض طلب بعض أنواع العلوم لضعف فهمه، أو ربما لا يجد في نفسه قبولا لنوع معين من أنواع العلوم، فهذا الأصمع اجتمع بالخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض منه فأعياه ذلك، فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت وأنشده إذا لم تستطع شيئا. البيت هو تمامه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني كأنه قال يعني هذا البيت حتى يعني حكمة، يعني يقول يا فلان إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به، فحري أن يطلب غيره من العلوم التي يفهمها وينتفع بها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فأكثر الخلق يكون مستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، هذه يعني صح، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه، إذا قدروا عليه ممكن هكذا لا يصبرون عليه وقد لا ينتفعون به، يعني ولو يستطيعون ويصبرون قد لا يفهمون مسكين، لا يفهمون لا يستوعبون تلك المعلومات للأسف. للأسف عنده همة، عنده إرادة، عنده حرص، عنده حرحلة، عنده كذا، ولكن لا يفهم. إذا الإنسان لماذا يقضي كل هذه الأوقات ويبذل كل هذه القوات وما نعرف كيفاش من أجل إذا فهمت أقرأ قدر ما تفهم واسمع ما تفهم، وإن شاء الله يعلمك الله ما لا تعلم ويفهمك ما لم تفهم كذلك سبحانه وتعالى. إذن لهذا قال بل، يعني قال وقد لا ينتفعون به بل يتضررون به إذا طلبوه، مثل ما من لم يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك فإنه قد يفسد عقله ودينه. إذن هذا باختصار شديد. ويبقى كذلك الأمر الأدب الثاني عشر، يعني وهو من أداب طالب العلم باختصار الشليه، وهو العلم بالعمل. هذا معقول يعني معروف عندكم، يعني لا بد على الإنسان أن يقرن وأن يجمع يعني بين العلم والعمل، يكون هذا التلازم. وأنتم تعرفون الآثار والأخبار التي جاءت ورويت في هذا في بيان ذلك وتأكيد ذلك والحث عليه وإلزام الطالب بذلك، وهو أن يعمل بعلمه. لهذا كما قال يعني العلماء حتى كانوا يقولون يعني بل كانوا يختبرون أن علومهم بأعمالهم، كما قال مثلا إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون يعني مكذبا، يعني يكذب قولي عملي، يعني يكذبني صراحة، أو أنا بنفسي أكون مكذبا لذلك بحيث أقول ما لا أفعل. علمي ما شاء الله وكلام حسن وكلام طيب وعلم نافع وأصول وقواعد وأدلة وكل شيء والشواهد وكل شيء، ولكن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. لهذا لا غلط. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأنبياء كانوا أول وكانوا السابقين لتجسيد ذلك بلسان الحال، يؤكدون بلسان الحال ما ذكروه وقالوه بلسان القال، يعملون ما يعلمون أولا. لهذا كما قال سيدنا شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وتعلمون كذلك قول ابن مسعود: هتف العلم بالعمل وغيره كذلك، ولا الأصل دي ثابت: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتح، هكذا ولا لا؟ وكذلك تذكرون أثر يعني كذلك أبي الدرداء: إني أخشى أن يقول الله لي ماذا عملت فيما علمت، ولا لا؟ وتذكرون الحديث: لا تزول قدم امرئ حتى يسأل حتى عن أربع، في رواية عن خمس، ومن بينها ويسأل عن علمه. الله يبارك فيكم. إذن عموما يعرف الإنسان هذه الحقائق. الوقت وش يعني؟ إذن أنا هذا الحقيقة باختصار هذا الكتاب قسمته إلى خمسة أقسام، ولكن ليس كل ما يتمنه المرء يدركه، يعرف بأنه يمشي بإرادة ومشيئة ربه سبحانه وتعالى، لكن دائما الإنسان يستعين بربه سبحانه وتعالى فييسر له ما عز وصعب، ولعله يعني الله يوفقنا لذلك. فأحاول قدر الإمكان يعني ممكن غدوة إن شاء الله غدا، لأنه تعلمون بأنني أعمل، لسنا في فترة الإجازة، إنما الإجازة نأخذها ابتداء من 31 جويلية، لهذا فغدا عندي فحص طبي في المساء، لهذا ارتعيت أنني أقدم محاضرة في الصباح على 8:30 إن شاء الله، حتى يتيسر لي إن شاء الله الذهاب إلى العمل، وبعد 1 يعني 2:30، وإن كما أقول لكم بصح إذا أولي المستف زال العجب، وأولي نذكر كما ذكر الطالب للشيخ يعني بالمبررات الغياب، مبررات الغياب، لهذا لأن عندي فحص بعد 2:30، فلهذا إن شاء الله قدمت المحاضرة الصباح. نحاول إن شاء الله كيف نهتدي إلى تهذيب وتقريب هذه الآداب يعني باختصار شديد، حتى نستكمل أو نذكر ما ينبغي ذكره ولا ينبغي كذلك إلغاؤه أو إهماله أو إغفاله. هكذا جزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم، وعلمنا الله وإياكم، ونفعنا الله وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.